وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب رب العالمين له الوصايا العشر كما اصطلح على ذلك علماء أهل الكتاب. إذن الوصايا العشر أو هذه الوصايا المنبثة في ضمن هذه الآيات هي من رسالات الله تبارك وتعالى الربانية التي ما خلت منها رسالة لرسول، وإنما هي من الأصول التي بنيت عليها الإسلام العظيم مرتكزا على القاعدة العظمى ألا وهي التوحيد. ولذلك جاءت بين أمرين أو بين نهيين: لا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولنا وقفة مع هاتين الآيتين. وإنما القصد من ذلك أن القرآن الكريم اختص من بين سائر الكتب بإعجاز الإعجاز، بحيث إن هذه الآيات التي وردت هنا في صفحتين من صفحات المصحف في صفحتين، ومع ذلك أتت بعلوم عظيمة، ولم تأتي بالوصايا العشر فقط، وإنما انبث في داخلها أمور تفصيلية خلت منها الكتب السابقة ولا يعلمها أحد من السابقين، وإنما هي زيادات. هذه الزيادات مع زيادتها في القرآن الكريم فإننا نتحدى أن يأتي أحد مجامع علمية يجتمع علماء يصوغوا يطالبون بأن يصوغوا هذه الوصايا وهذه النصائح وهذه العلوم الجمة في هذا الكم القليل جدا من الكلمات والتراكيب، إعجاز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني هذه المعاني من الممكن أن تكتب، ولكن تكتب في دواوين، لكن أن تختصر بأسلوب معجز موجز كما جاء في آيات سورة الإسراء، هذا من إعجاز القرآن الكريم. يعني نحن هنا ننظر إلى إعجاز القرآن الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عن لون من ألوان إعجازي أتيت جوامع الكلم. فقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم جوامع الكلم، جوامع كلمة واحدة تؤلف في تفاصيلها وفي تفسيرها كتب وأسفار. وقد أشرت إلى ذلك سابقا حينما قلت عن سورة البينة أن الله تبارك وتعالى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم فيه من كفر ومن شرك ومن ضلال حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. عهدنا بالكتب أن الكتب تحوي صحفا، أما أن تحوي الصحف كتبا فهذا لا يوجد إلا في القرآن الكريم، يعني الكتاب هو الذي يشتمل على صحف، لكن القرآن ليس بكتب تشتمل على صحف، وإنما القرآن الكريم صحف تشتمل على كتب، فكل صفحة من صفحات القرآن الكريم تفسر في كتب، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وهذا من أسرار إعجاز القرآن الكريم، فلم يكن القرآن الكريم معجزا فقط في بلاغته التي أفحمت أصحاب البلاغة وأرباب البيان، وإنما إعجاز القرآن له ألوان وأنماط شتى، منها أنه يأتي بعلوم، هذه العلوم إن سألت الأمم كلها عن هذه العلوم التي تقام عليها الأمم والمجتمعات وتقام عليها الدول لوجدتهم عندهم عجز وعندهم نقص أمام علم القرآن الكريم الذي نزل على رجل ما قرأ جمهورية أفلاطون وما قرأ في الكتب السابقة وما كان فيلسوفا ولا كان خطيبا مسقعا ولا كان شاعرا لسنا ولا كان خطيبا ولا تأثر واحد من هؤلاء فيه أو تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل 40 سنة غافلا كما قال القرآن الكريم وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ظل لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقرأ قبل ذلك ولم ينبخ في علم من العلوم. غاية الأمر أنه كان إنسانا على خلق عظيم، فقط هو الذي يملك الخلق العظيم، لكنه لم يكن عالما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تفتقت ينابيع الحكمة على لسانه وفي قلبه صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقرأ كلامين، كلام ينسبه للرب سبحانه وتعالى صراحة وهو القرآن الكريم وهو معجز بكل المقاييس، وكلام آخر هو سنة معجزة أيضا بكل المقاييس، معجزة يعني كلام النبي، بلاغة الخطاب النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه معجز، ولكنه ليس كإعجاز القرآن الكريم. فالقرآن كلام الرب والسنة كلام العبد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان كلامه له فضل على سائر كلام البشر كفضله هو صلى الله عليه وآله وسلم على سائر البشر. أما فضل كلام الرب على كلام البشر كفضل الرب على سائر البشر سبحانه وتعالى. هذه معجزة حينما تقرأ هذه الآيات من أولها إلى آخرها. هذه الآيات كذلك هي أول تفاصيل للأحكام التي تقوم عليها الأمم في القرآن المكي. أول مجموعة من الآيات التي تنزل وتحتفي بالأمور التي تقوم عليها المجتمعات، ولذلك لم تأتي بالكلام عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن العبادات الخاصة، وإنما جاءت لتتحدث عن الأمور التي تقام بها المجتمعات والتي إن خلا منها مجتمع أو من بعضها نخر السوس في جذوره وفي أصوله فانهار المجتمع. انهيار المجتمعات وبقاء المجتمعات بسبب هذه الأصول، فالمجتمعات التي تقوم على هذه الأصول تبقى وتستمر وتستقر، أما المجتمعات التي تخلو من بعض هذه الأصول فهي معرضة للانهيار ومعرضة للتفكك بقدر ما فرطت في شيء من هذه الأصول التي جاءت في سورة الإسراء. فرق بينها وبين سورة الأنعام التي جاءت قبلها، الأنعام نزلت قبلها، وجاء شيء من ذلك في الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، ولكن هنا بتفاصيل، لأن سورة الأنعام لم يكن الغرض أن يعلم المسلمين، وإنما كان الغرض مناظرة المشركين، ولذلك جاء قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعد نهاية المناظرة، بعد انتهاء المناظرة، وبعد إفحام الخصوم، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء، واستمرت الأحد، ثم قال: قل تعالوا، بعد أن أنهى كل الشبهات التي تقوم عليها طرهاتهم وأساطيرهم وخرافاتهم، قال: قل تعالوا، اصعدوا إلى أعلى، اخرجوا من تحت التراب ومن تحت القبور ومن تحت مواطئ الأقدام، استنشقوا هواء طيبا نقيا، اصعدوا إلى أعلى، تعالوا من طلب العلو، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأنهم حينما يأتوا الاستماع فقد ارتفعوا وعلوا بعد أن كانوا في المنخفضات الدنية كشأن الأشياء التي تعيش مع الرمم، لا ترتفع مع النسور ومع الصقور. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولم يفصل لأنه ذكر هذه الأمور على سبيل الإجمال، لكن هنا يخاطب المسلمين أصالة، ولذلك يأمرهم أمر إلزام فيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك هناك فرق بين تناول النصوص في سورة الإسراء بتفاصيل وبتوسع، أما في سورة الأنعام فبإجمال لا يكمل نصف صفحة. كذلك بالنسبة للخطاب قل تعالوا أتلوا أتلوا أتلوا تلاوة، لم يقل قضى ربك، ألزم إلزاما، وصى توصية، قضى قضاء مبرما لا رد له، وإنما قال أتلوا ما حرم ربكم عليكم. كذلك حينما يقول في الشرك وفي التوحيد يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن هم يعبدون الله، فقل احذروا أن تعبدوا معه غيره. لكن المشركين لم يكونوا يعبدون الله وحده، فلذلك قال ألا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك، نهاهم عن الشرك. لكن هنا في الوصايا يقول لهم ماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن هم مقيمون على عبادة الله، فيحذرهم من الوقوع في الشرك، فيقول ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهي كلمة لا تعبدوا إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لكن في آية الأنعام يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا يقول الله تبارك وتعالى مفتتحا هذه الآيات ومختتما لها، وهذا أمر عجيب في القرآن الكريم، حصرت بين حاصرتين، حصرت الوصايا بين حاصرتين، الحاصرة الأولى في الآية 22 والأخيرة في 39، بين حاصرتين حصرت الوصايا والأوامر والنواهي، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لماذا؟ لأنه يبين لهم أن كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي إذا قامت على التوحيد كان لها أثر، وكانت منتجة لآثارها ومنتجة لمقتضياتها. ولكن إن دخل الشرك في أي عمل من الأعمال فاعلموا أن العمل منهار، كما قال الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فإذا هنا يتحدث عن ثبات العمل، لكي يكون العمل ثابتا يقوم على التوحيد، فإن كل عمل يقوم على الشرك هو وصاحبه لا ثبات لهما ولا وجود لهما، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وكذلك والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فإذا كل عمل لا بد وأن يقوم على التوحيد. والشرك قيل للنبي صراحة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ومع ذلك وجه له الخطاب ووجه له النهي. يقول العلماء من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، ونقول لأمر آخر مهم حتى لا يدعي مدعي كائنا من كان أنه فوق التكليف أو أنه لا يخضع للتكاليف، أي مدعي حينما يأتي ليقول أنا خارج هذه التكاليف أو شيخي فوق هذه التكاليف أو خارجا عنها لسبب من الأسباب، كما ادعى البعض لأئمتهم ولمشايخهم ولأوليائهم، كل هذا من الضلال المبين. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قيل له صراحة ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وقيل له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار وقيل له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال كذلك وإن أشركوا ولو أشركوا في سورة الأنعام، ولو أشركوا عن الرسل والأنبياء ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. قاعدة مع الجميع. إذا حينما يدعي مدعي أنه فوق هذه القواعد نقول له أنت كذاب، لأنك لست أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أقرب إلى الله من أي نبي من أنبياء الله ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فضعوا هذا في اعتباركم، وهذا سر من أسرار قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، لماذا الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نعلم أنه مكلف، أنه صلى الله عليه وسلم مكلف مثلنا تماما، لا يخرج إنسان عن التكاليف ويظل مكلفا إلى أن يموت أو أن يجن، شيئان يرفعان التكليف عن الإنسان، الجنون أو الموت. قد يقول قائل والنوم، نقول هذا أمر مؤقت، لكن نقول زوال، ويدخل في زوال العقل، لأنه حينما ينام لا يكون عنده إحساس. فزوال العقل أيها الناس والموت هما اللذان يزيلان التكليف عن العباد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت. بعض الكذابين فسروا اليقين بمعنى اليقين العرفاني في القلب، فإن وصل الإنسان إلى درجة اليقين فقد رفع عنه التكليف. نقول معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول عهده وفي آخر عهده لأنه ظل مكلفا بالصلاة والعبادة حتى مات، معنى ذلك أنه لم يصل إلى اليقين العرفاني الذي وصل إليه الدجاجلة والكذابون. هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، وزندقة والعياذ بالله، زندقة نقسم على أنها زندقة. ولذلك جاء الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام لا تجعل مع الله إلها آخر، ما نهي عن الشرك. أول الوصايا لا تشرك، ولذلك أول الوصايا العشر الموجودة في التوراة وامتحن المسيح من أحبار بني إسرائيل بها كما في الأناجيل يقول أول الوصايا، أول الوصايا في الناموس لا تشرك بالله، إياك أن تشرك بالله. ولذلك قال رب العالمين ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان هذا عبد الله نعرفه، لا نعرف عنه أي شيء إلا ما ورد في سورة لقمان، لا نعرف من أي البلاد هو ولا من أي الأجناس ولا ابن من ولا ينتمي لأي أسرة من الأسر، كل الذي نعلمه عنه أنه لقمان ابن من لا ندري، ومع ذلك اسمه لقمان الحكيم. لماذا كان الرجل حكيما؟ القرآن قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، مؤدى الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر النفس. بعدها هذه الحكمة جعلت لقمان يوصي ابنه وفلذة كبده، فماذا قال لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول الوصايا لا تشرك بالله. ولذلك جاءت هنا الآيات والأوامر والنواهي محصورة بين حاصرتين، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لا هنا عندنا في سورة الإسراء تودينا عن سورة لقمان ليه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل، الجعل قد يكون جعلا فعليا عمليا وقد يكون جعلا اعتقاديا، والمقصود هنا الجعل الاعتقادي لأنه ينبني عليه الجعل العملي. فالجعل الاعتقادي أن يعتقد في قلبه أن هناك مع الله آلهة أخرى إله أو أكثر. لا تجعل في اعتقادك أي مخلوق من جبريل وانت نازل، لا تتخذ مع الله آلهة أخرى. الملائكة ليسوا بآلهة، عباد مربوبون مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الأنبياء والمرسلون الصديقون والشهداء اذكر اي مخلوق اسمه مخلوق. لا يوجد لله ابن ولا يوجد لله صاحبة وليس لله كف مكافئ وليس لله ند سبحانه تعلم له سمية لم يكن له كفوا احد. رب العالمين ليس له كفوا يعني مكافئ او مساوي او ند. فلا تجعلوا لله اندادا وليس له سمي يساميه. وانما رب العالمين متفرد بالوحدانية سبحانه باسمائه الحسنى وبصفاته العليا. لا تجعل مع الله باعتقادك الها اخر. الاله هو الاله معنى مألوه يعني معبود من دون الله عز وجل. هل يجوز ان نتخذ معبودا من دون الله؟ لا يجوز، والا وقعنا في الشرك والعياذ بالله. فقال لا تجعل باعتقادك ولا تجعل من الناحية العملية. فتصرف من الممكن ان يعتقد الانسان ان هناك آلهة مع الله ولا يعبدها، هذا شرك اكبر مخرج من الملة. ومن الممكن ان ينجر هذا الاعتقاد الى عبادة عملية فيصرف شيئا من العبادة العملية لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعتقدون ان هناك الاب والابن وروح القدس ويقول انا ساعبد الاب ولن اعبد الابن ولا الروح القدس او اعبد الابن. اذا هنا اعتقد ومع ذلك عبد واحدا من الثلاثة، هذا مشرك ولا لا؟ مشرك، مشرك باعتقادي. لكن متى يصبح شركه شركا عمليا؟ حينما يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكله شرك مخرج من الملة، شرك اكبر سواء كان اعتقادا الجعل جعلا اعتقاديا او جعلا ايه عمليا لاثنان. ولذلك لو لم يسميه الها وصرف العبادة لغير الله وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقعوا في الشرك الاكبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. لا تجعل مع الله بالاعتقاد ولا بالعمل مع الله إلها آخر. فالله سبحانه وتعالى نعتقد أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المدبر، أنه الذي له الملك. هذا توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق وبالتدبير وبالملك وبالتأثير في الكون. الله هو الذي خلق، الله الذي أوجد، له الإيجاد وله الإعداد وله الإمداد، أوجد وأعد وأمد رب العالمين. هذه صفات الربوبية. الرب الذي يفعل ذلك يستحق الألوهية. فإذا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك يقول الله خير أما يشركون، ثم يستدل عليهم بالربوبية الذي يذعنون له ويقتنعون به. فيقول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا أمر متفق عليه أن الذي فعل ذلك من؟ رب العالمين. يقول أإله مع الله، يهز الإنسان هزا حتى حينما تهتز الفطرة كل ما علق عليها يتطاير لتظهر الفطرة بعد ذلك نقية. أإله مع الله لا يجب، بل التي تفيد الإضراب، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا ثبت تحت أرجلكم وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون قليلا ما تذكرون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. وتستمر الآيات. إذن هذه آيات الربوبية يستدل بها. البعض جاء ليستدل على بعض الشباب او الطلبة الضعاف ويقول لهم انتم تقسمون التوحيد الى توحيد ربوبية وتوحيد الوهية. هذه الآية توحيد ربوبية، لماذا يقول بعدها اله مع الله بعد ان يذكر ايات الربوبية؟ يقول هل يجوز لكم ان تتخذوا الها مع الله لم يصنع هذه الامور؟ كيف تتخذون الها لم يصنع هذه الامور؟ كيف تتخذون من ليس ربا إلها؟ ولا يجوز أن يتخذ إلها إلا من؟ إلا الرب الذي خلق ورزق ودبر كل شيء سبحانه وتعالى، وله يوم الدين وله الجزاء سبحانه وتعالى. فمن هنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد. القعود في آخر الآية فتلقى، هنا فتقعد، لأن هنا يتكلم عن العقوبة الدنيوية، والآية 39 تتحدث عن العقوبة الأخروية. فالعقوبة الدنيوية فتقعد، تقعد. قالوا معنى كلمة تقعد يعني تمكث، تمكث يعني يقعد يعني يمكث. ولكن كلمة القعود لها لفتة بلاغية، لأن الإنسان الذي يفعل شيئا ويكون قوة فاعلة وطاقة فاعلة يقال قام بالأمر، قام بكذا، مع أنه لم يقم، ربما كان قاعدا وربما تكلم كلمة فأنفذ أمورا، فيقال قام بالأمر، قام بالأمر، قام بهذا الأمر. ممكن تقول الشيخ فلان أو العالم الفلاني قام بالدفاع عن الأمة الإسلامية، وقعد على مكتبه حينما كتب كتابا وألف كتابا قاعد، فتقول قام بالأمر. لكن القعود فيه مذمة، فيه صفة خور وضعف وجبن وانهيار، انهار فقعد ولم ينم ويستلقي، وإنما قعد يندب حظه يفكر مهموما، قعد. ولذلك القاعد عكس القائم بالأمر. ولذلك يقول الشاعر يذم أحد الأشخاص يقول له دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد، فأنت القاعد، فأنت الطاعم الكاسي. دع المكارم، سيب المكارم لأهلها، دع المكارم لا ترحل. تتعب نفسك ليه يا عم؟ يا عم خليك قاعد، خليك قاعد ما تتحركش يا حبيبي، خليك قاعد، لأنك لما تتحرك هتتعب، صعب عليك، يعني مش عايزين نتعبك، اقعد. الأمور المعالي الأمور لها رجالها، أما أنت راجل يعني تخاف من الهواء العليل أن يمس بنامك، راجل يعني مش ما يستحملش، ما يستحملش الهواء ده، تربية بناتي تقول له، بيقولوا كده عليه تربية بناتي، فهو يقول إيه؟ ممكن تكون البنت أقوى منه وأفضل منه بكثير، لأنها في مجالية تنفذ ما طلب منها. لكن هو دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فأنت الطاعم الكاسي. أنت راجل بتطلب أكل يأكلوك، تطلب كسوة يجيبولك. وهذا الأمر أنا كنت في خطبة الجمعة النهاردة بتكلم عن شبابنا، كثير من شبابنا اللي عاملين على الفيسبوك بنقول لهم هذا الكلام، واقعد، اقعد، فأنت الطاعم الكاسي، أمك وأبوك يطعمانك ويكسوانك، اللي أنت عايزه يجيبهولك، لكن أنت لا تقدم شيئا على الإطلاق لأمتك. أنت بالنسبة للأمة لا تقدم لا إلا الشائعات، لا تقدم للأمة إلا الفتن، شغال قاعد على الفيس ما بتقدمش الدين، أنت بس بتتلقى الشائعات إذ تلقونه بألسنتكم، ومش باللسان بقى، بالجهاز اللي بتصدر به، لا تعرضوا على عقلك، لأنك لا عقل لك، لا عقل لك ولا همة لك ولا نشاط لك ولا اهتمام لك بالقضايا. كثير من شبابنا للأسف، والله نقول هذا الكلام ولسنا يعني في حالة فرح، لأن الشباب ده عماد الأمة، شبابنا عماد الأمة، شبابنا ثروتنا، شبابنا هو بالنسبة لنا الأمل، الأمل، لأن هؤلاء هم الذين ستقام على سواعدهم الأمة. يعني الكبار منا راحلون، أما هؤلاء الشباب هم الذين ستبنى على أكتافهم وعلى سواعدهم قواعد المجد. أين هذا الشباب؟ للأسف قاعد ما بيعملش حاجة. واقعد، اقعد، فأنت الطاعم الكاسي. القرآن هنا يشير إلى قضية القعود، وقيل اقعدوا مع القاعدين، قالها للمنافقين في سورة التوبة، اقعدوا مع القاعدين، وقال اقعدوا مع الخالفين. فإذا القعود، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. إذن القعود ليست صفة طيبة. ولذلك قال عن المشرك سلمنا الله وإياكم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. كله يذمك، لأن الشرك شيء أكبر جريمة ترتكب في كون الله. الشرك بالله أكبر جريمة ترتكب في كون الله، الشرك بالله. يا الإنسان، الله خلقه، الله رزقه، وما زال يرزقه، الله يتولى أمره سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجد هذا الإنسان يوجه الشكر لغير الله. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. هذا كلام ورد في الكتب السابقة وينقلونه، وليس له إسناد صحيح، ولكن ينقل على أنه من بعض الآثار التي كانت موجودة في الكتب السابقة، ونجيز نقله من باب وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن بدون أن ننسبه لله على أنه حديث قدسي كما يقول بعض الوعاظ، وليس بحديث قدسي لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يتحدث عن حقيقة واقعة: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، جريمة. ولذلك قال سبحانه: فتقعد مذموما. المذموم والذي يذم، يذمه الله، تذمه الملائكة، يذمه عباد الله الصالحون، يذمه كل العقلاء، كل صاحب عقل وكل صاحب فطرة يذمون المشركين ذم. ينظر إليه هذا مشرك، كلمة مشرك أكبر كلمة ذم. واحد يقول: بس حد الشتم؟ من قال أنك شتمته؟ أنت سببته بأعظم سبة حينما تقول له أنت مشرك البعيد. ده الشرك ده أكبر جريمة ترتكب، أكبر من كونك أن تقول له يا زاني أو يا قاتل أو يا عاق لوالديك، أنت عاق لله البعيد. فالأمر أخطر من كل ذلك، هذا أكبر الذنب، أكبر الذنب. فتقعد مذموما مخذولا. لماذا كان مخذولا؟ لأنه أراد النصرة من غير الله، فالله لم يتولاه، ومن لم يتوله الله كما قال: وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لأبي سفيان في غزوة أحد: الله مولانا ولا مولى لكم، حينما قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لأن العزة واللات ليست مولى لكم ولن تنصركم. ولذلك قال الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. من يدعو المسيح، هل المسيح ينقذه؟ أبدا. المسيح يكفر به يوم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من يدعون الملائكة، تأتي الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. يا جن! وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا نعرف أنقذكم ولن تعرفوا تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن لا مولى لهم ولا ناصر لهم، وهم لهم جند محضرون. يعني هم الذين يقيمون الرجال الحراس على المعابد الشركية الوثنية، هم الذين يحرسون، لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم جند محضرون. هم الذين يقومون بحماية، كما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرجوا إلى عيد من أعياده فراغ عليهم ضربا باليمين. فالمشركون يقومون بحراسة الآلهة. لماذا؟ فلربما جاء أحد الناس فقال بسرقة هذه الآلهة، يسرق إله ويهرب به، إله للبيع يسرق ويهرب به، بتحدث كثيرا. فإذا هذا الإله لا يحمي نفسه، فأنتم لهم جند محضرون، أنتم الذين تقومون بحمايتهم. فلذلك المشرك وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم، فإذا هو غير منصور على الإطلاق. ومقهور، فتقعد مذموما مخذولا، لأن الله لن ينصرك، لأنك لست أهلا لنصرة الله المشرك البعيد، ولن ينصره أحد. ثم تأتي آخر الآيات: ولا تجعل مع الله إلها آخر. يبقى في الدنيا مذموما مخذولا، طب وفي الآخرة؟ فتلقى في جهنم. يبقى ذم في الدنيا، والذم يأتي قبل اللوم، لأنك لا تلوم وتعاقب إلا إذا ذممت أولا وأقمت عليه الحجة أولا، ثم بعد ذلك يأتي اللوم والعتاب. انظر إلى ترتيب القرآن الكريم. فتلقى في جهنم البعيد، فإذا ألقيت في جهنم كنت ملوما، هذه العقوبة، لأن ذمك في البداية، وأشهد عليك الخلق جميعا فذمتك كل ذرة في هذا الكون، فتلقى في جهنم البعيد ملوما مدحورا. مدحورا يعني طريدا لعينا ملعونا، كما قال للشيطان: اخرج منها مذءوما مدحورا، يعني ملعونا. فاذا هو مطردا بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ذليلا مهينا، ذل ومهانة، ذم ولو وخذلان وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبحر او ضحوش. ثم قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك. قضى، كلمة القضاء تأتي في القرآن الكريم بعدة معاني، ولذلك لو قلت قضى الله علي بكذا وتقصد به القضاء والقدر، هذا خطأ. ولذلك جاء احد الى الحسن البصري بعض الناس واستفته في امر الطلاق، قال: لقد طلقت زوجتك وبانت منك زوجتك، لماذا فعلت هذا بنا؟ عصيت ربك وبانت منك زوجتك. فقال: أتعاتبني في أمر قضاه الله علي؟ قال: كذبت، لم يقضيه الله عليك، لأن قضاء الله وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، يعني أمر ربك ألا تعبده إلا إياه. فالكلمة لما كانت مشتركة وتأتي بعدة معان، ومن الممكن أن يفهمها الناس فهما خطأ، كان الحسن البصري لفصاحته ولعلمه نهى عنها. لماذا؟ لأن قضى تأتي بمعنى القضاء، وقضينا إلى بني إسرائيل قضاء في القضاء القدر السابق، وتأتي بمعنى وقضى ربك أمر. فربما حينما تقول قضى الله بمعنى أمر، فيقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ فحينئذ يقف الإنسان على الألفاظ. شوف علماءنا ودقة العلماء وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، قال: لا تقل قضى الله عليه، فإن الله قضى أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أرد على الملاحدة من أصحاب وحدة الوجود تكلم في هذه الآية، لأن أصحاب وحدة الوجود يقولون: وقضى ربك قضاء قدر، قضى بمعنى قضاء كونيا، فلم يفرقوا بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فقالوا: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا رب العالمين طالما قضى قضاء كونيا، إذن كل ما عبد في الكون فقد عبد الله، فما ثم إلا الله. ولذلك لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، قال ابن عربي: صدق فرعون، هو ربهم الأعلى، لأن الله حل فيه. وحينما قال: ما علمت لكم من إله غيري، كان صادقا. لماذا؟ لأن الله حل فيه، لأنه ما ثم إلا الله، لا يوجد في الكون إلا الله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قضى قضاء كونيا ألا يعبد إلا الله. هذه جريمة، أكبر جريمة، لأن هذا الكفر بعينه والعياذ بالله. معنى ذلك أنه حينما يقول لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا أمر مستحيل، لأنه لا يوجد إله آخر حتى يعبد، وإنما هو هيكون إله واحد هو الموجود. لأنك لو هو إله واحد ويظهر طارة في صورة المسيح، وطارة في صورة فرعون، وطارة في صورة اللات أو العزة وما شاكل ذلك، وهذا والعياذ بالله هو الزندقة بعينها، هذا مذهب أهل وحدة الوجود. الكلام واضح ولا في شبهة عندكم؟ لحسن أكون ما أنا بتكلم فهمتوني غلط، للبعض يفهم أنا غلط يفتكر أن أنا بقول بوحدة الوجود ولا حق، ربنا يسلم. وفي بعض الناس بتفهم الارض لما بنتكلم على حديث الجساسة وبنقول الشيخ ابن عثيمين انكر الحديث، بنرد على الشيخ ابن عثيمين خرج يقول عادل السيد ينكر حديث الجساس. طب يا عم لو انكرته ما تحسبني مقلد للشيخ ابن العثيمين. لا، الشيخ ابن العثيمين تجاوز القنطرة، لكن عادل السيد نحطه ونصوب عليه الرصاص. الله، هو الدين فيه ناس وناس؟ فيه ايه يا جماعة؟ يعني لو انا قلت حديث الجساس ده مردود، لو قلت كده والله ما قلت تقليدا للشيخ ابن العثيمين، يسعوني ولا لا يسعوني؟ بقلد عالم كبير، فحل من فحول العلم في هذا العصر. لكن اصحاب الاغراض واصحاب الامراض واصحاب الاهواء سلمنا الله واياكم منهم. يعني يقعد في الدرس او يسمع الكلام عشان يخطف كلمه، يخطف كلمه كالشيطان الذي يخطف الكلمه ويلقيها في اذن الكاهن. فاخي كان قاعد هنا من الشياطين النمامين، خطفها وزال الى كاهن من الكهان وقرقرها في اذني، ففرح الكاهن بهذه الكلمه وكذب علي فيها 100 كذبه، وكذب علي فيها 100 كذبه. ومش هنذكر الاسماء الان، ربما حان الوقت، يعني يحين الوقت الذي نذكر فيه هذه الاسماء، اسماء الكهنه والدجالين. المهم ان الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قضى بمعنى ايه؟ امر والزم الزاما ووصى. ولذلك جاء في بعض تفاسير وصى، امر والزم، كانه قضاء كونيا. يعني هذا كانه قضاء كوني، يعني هذا لا يجوز لاحد، لا يجوز شرعا، هذا امر ليس لك مندوحة، لانه اوجب الواجبات، واوجب الواجبات توحيد الله عز وجل. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، نفي واثبات. هذا يفيد الايه؟ الحصر والقصر والاختصاص. الا تعبدوا الا اياه. ان، وقضى ربك ان، لا، ولكن بتضغم ان في اللام، اللام تضغم في النون، تضغم اللام في النون، فتقول الا، كما تقول اشهد ان لا اله الا الله. بعض الناس يلحن في الاذان ويقول اشهد ان لا اله الا الله، هذا خطأ، اشهد ان لا اله الا الله، تضغم اللام في النون. فهنا يقول وقضى ربك ان من الممكن ان تعامل قضى معاملة القول، لانها فيها معنى القول، فتصبح ان المفسرة، لان ان المفسرة تأتي بعد الفعل الذي يؤدي معنى الايه؟ القول، الذي يؤدي معنى القول. قضى ان، او تكون مصدرية ويكون هناك حرف جر هو الباء محذوف، ويكون معناه وقضى ربك بألا تعبدوا إلا إياه. يبقى لما نجعل إن أن مصدرية تؤول بما بعدها إلى إيه؟ لمصدر، فنقول وقضى ربك بعدم عبادتي، بألا تعبدوا إلا الله، بعدم عبادتي غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ بعدم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له، ثم عطف على ذلك قوله سبحانه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، هنفك بس الأمر النحو النحوية بعد أن نفصل الآية. وبالوالدين إحسانا، إعراب الجملة دي وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذه مصدر يعرب مفعول مطلق. إذا الفعل دل عليه المصدر المذكور، المصدر المذكور إحسانا مصدر منصوب يعني مفعول مطلق، إذا دل على وجود فعل من نفس جنسي، من نفس نوعي، فنقول أحسنوا إحسانا بالوالدين، لأنها معطوفة على ألا تعبدوا إلا الله. يبقى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وبالوالدين متعلقة بقوله إحسانا، يعني المصدر هو الذي تعلق به الجر والمجرور، وتقديمه للاهتمام كان المنتظر أن يقول أن تحسنوا بالوالد، أن تحسنوا إحسانا بالوالدين، يأتي بعده بعد المصدر الذي هو أثر فيه ولكنه أتى قبله من باب الاهتمام. فيقولون فيقول سبحانه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين الألف واللام مع الوالدين تشمل للشمول وللعموم. شمول إيه وعموم إيه؟ شمول كل والدين لكل مكلف، لأن الكلام عن كل مكلف. قد يقول قائل ولكنه قال وقضى ربك، والخطاب كان موجها للرسول عليه الصلاة والسلام وحده. نقول موجه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رأس الأمة، ولكن الحكم لا يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال وبالوالدين إحسانا، بعدها قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم توفاهما الله قبل أن يبعث، تمام؟ فإذا حينما نزلت الآيات لم يكن للنبي والدان. فإذا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن، تشمل جميع الإيه؟ يبقى الخطاب موجه لغير معين، لمفرد غير معين، والمفرد غير المعين يفيد العموم. فإذا الخطاب موجه للأمة كلها، ولمن يأتي في مستقبل الزمان مأمور بهذه الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مأمورون بأن نحسن للوالدين إحسانا. جاء في القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام، جاء في القرآن الكريم يعني في عدة مواضع الأمر بعبادة الله وبعدم الإشراك بالله، والأمر بالإحسان إلى الوالدين. وحينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، الشرك بالله مع عقوق الوالدين. وفي الأوامر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في سورة النساء، وبالوالدين إحسانا، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. فإذا يأتي دائما الوصية بالوالدين عقب الأمر بالتوحيد. لماذا؟ لماذا؟ العلماء يقولون كلاما هنا بديعا، إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو المنعم المتفضل علينا بالإيجاد، أوجدنا، ولكن وجودي ووجودك ووجود كل إنسان مظهر الإيجاد المباشر السبب الأب والأم. الله هو الذي أوجد، لكنك أوجدت، من الذي أظهر وجودك؟ السبب المباشر لإظهار الوجود كان مين؟ أبوك وأمك. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا، فعلق الإحسان علقهما بالإيه؟ بالوالدية. وهذا من باب التعليل. إذا علة الإحسان، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إذا علة الإحسان الوالدية. ولذلك لو كان كافرين لوجب عليك الإحسان إليهما، حتى وإن لم يحسن إليك بل أساء إليك. يعني بعض الأهالي نجد الأب والأم لا يحسن إلى الولد ويظلم الأولاد ويتركوا أبناءهما، يتركوا الأبناء، يترك الأبناء ولا يقومون بتربيتهما ويسيء إليهما، ويقوم بعض الأباء بتعذيب بعض الأبناء. في بعض الأسر الشاذة تجد الأب ممكن يعذب ويضرب ابنه بقسوة، ويقول لا يستحق الابن أن يضرب، لم يفعل شيئا، وإنما هي مرض نفسي عند الأب. مأمور أنت أن تحسن إلى الوالد أو الوالدة. والدتك والدة إنسان ما تزوجت على يعني طلقت من أبيه وتزوجت وتركته عند زوجة أبيه، أذاقته المر، وأمه تزوجت مرة واثنين ونسيت ابنها تماما. يأتي ابنها في الكبر عندما تحتاج إليه أمه فتقول له يا أخي اتق الله أمك، يقول دي أمي، دي لو كانت أمي ما كانتش سابتني. الحكم الشرعي بيقول إيه؟ وبالوالدين إحسانا. علة الإحسان ليست التربية، وإنما علة الإحسان الوالدية، إنه ولدت، حملت وولدت، والأب كان سببا في إيجادك فقط لا غير. واضح؟ فالحكم معلق على العلة وجودا وعدما. ولذلك حتى فما باله إن كان الغالب على الناس. لا ننظر إلى الحالات الشاذة أن الأم والأب، الأم بقى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحبته، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، على اختلاف في الروايات هل قال أمك مرتين أم ثلاث، ثلاث مرات ولا مرتين، وفي المرة الأخيرة ثم أبوك. لماذا الأم ثلاث ولماذا الأب مرة واحدة؟ لأن الأم والأب اختلفت علاقتهما بالابن. الأب كان سببا، السبب الأول في الولد، لكن من الذي حمل الولد في بطنه تسعة أشهر؟ تصور حينما يصبح في بطنك شيء شايل حاجة حمل بتنام بيه وبتقوم بيه تسعة أشهر. نحن كرجال لا نحس بهذا، تحس بهذا المرأة معاناة على قلبها، شيء جاسم على القلب، ابنها في بطنها، وهي لا تريد أن تتخلص منه بل تريد أن يتم الحمل. تذهب لو شكت أنه من الممكن أن ينزل الحمل، تذهب مسرعة إلى الأطباء حتى يثبت الحمل. وكلما مرت بها الأشهر وصلت إلى الأشهر التي يثقل الابن جدا تكون فرحة، مع أنها تعبانة جدا ولكنها فرحانة جدا بهذا الابن وبهذا الحمل. ثم بعد ذلك يأتي وقت المخاض. وما أدراكم ما وقت المخاض؟ وما أدراكم ما وقت المخاض؟ أنا لا أحس به ولا أنتم، وإنما يحس به من عاناه، المرأة التي عانت من المخاض والولادة. ثم بعد ذلك يظل لصيقا بها، لصيقا بها. أنت كأب يا ست انت بعيدي عني الولد عايز انام، هي مسؤولة. وتكون الام احيانا نومها ثقيل، لا تستيقظ من ضرب المدافع، لكنها حينما يصبح لها ولد توقظها اي حركة لهذا الولد تتعلق به تعلقا عجيبا، وتقوم بارضاعه وبحضانته، وهي المسؤولة عنه مسؤولية كاملة، مسؤولة عن كل شيء. يمرض هي المسؤولة، يبول هي المسؤولة، يتبرز هي المسؤولة. ومن الممكن ان يشتمها الرجل، تعرفتين على اكل روحي شوفي نظفيه، هي المسكنة التي اتت بي من عند ابيها، مع انه. ولذلك كانت الام مقدمة، كانت الام مقدمة على الاب. ولذلك الرجال بيغيروا امك ثم امك، النبي اللي قال الكلام ده، اوعى تفتحوا بقكم، اوعى تفتحوا بقكم، النبي اللي قال الكلام ده. ولذلك اختلف العلماء من الاحق بالطاعة عند الخلاف، الاب ولا الام؟ طبعا بالدراع الاب هو اللي بيمشي كلامه، لكن لما نيجي ننظر للشرع لا، ده الامر لو كان، طبعا عندنا قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكننا نتكلم عن امور ليس فيها معصية. الذي ليس فيه معصية انظره، امرأة، رجل دعا ابنه وهو في السودان، دعا ابنه وهو في السودان الى ان يأتيه، فقالت لو ام اياك ان تذهب اليه، فاستفتي في ذلك الامام مالك، فكان الامر صعبا بالنسبة لنا، قال لو اطع اباك ولا تعصى امك. طبعا وضع في اطع اباك ولا تعصى امك. ولذلك عند التشاح المشاحة امر شديد، كثير من العلماء يقولون بل يطيع امه، نظرا لان النصوص تحدثت عن من احق الناس بحسن صحبتي، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال ابوك. وان لم يكن هذا الحديث معمولا به في مثل هذه النواحي فبما يعمل واين يعمل به. انظر الاب اللي هو كلامه بيمشي على الكل، عند تحقيق الامر ربما تتفوق الام، تتفوق الام. عارف ان الكلام ده صعب جدا على النفوس، لكن اقرأوا ماذا كتب العلماء وارجعوا إلى تفسير الإمام القرطبي في آيات الأحكام. المهم يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. هنا القرآن لم يتكلم عند المشحة أيهما أفضل، وإنما قال وبالوالدين إحسان، لكن آيات كثيرة أفرضت الكلام عن الأم مش عن الأب، لأن الأب لم يتعب. الأب كانت غريزة الرحمة والحب فيه والعاطفة أقل من الأم بكثير، ولكن كان يغذيها مسألة العقل، العقل والقيام على تربية الولد عن طريق العقل مع شيء من العاطفة والرحمة، وذلك تجده عنده قسوة، بعكس الأم رحمة وغريزة العاطفة فقط. ولذلك كثير من الأبناء من الممكن لو الأمر ترك للأمهات هتقول له فاقعد فأنت الطاعم الكافي، ما عندهاش غير كده، ولذلك تجد الولد يفلت يروح لأمه اقعد سيبك لما أحل لك الموضوع. فقال وبالوالدين إحسانا، يبقى بالوالدين كلاهما إحسانا. إحسانا جاءت نكرة، يعني إحسانا عظيما، إحسانا لا يقادر قدره، لأننا لما ننظر الأمر الله خلق في مقابل خلق الله وتدبير الله وملك الله، أمرنا بالعبادة لأن الله لا يحتاج إلى الإحسان، غني عن الإحسان. وكان مظهر ربوبية الله في إيجادك هو الأب والأم، ولا يجوز أن يعبدا من دون الله، لأنهما ليس الموجدين الأصليين، وإنما كان مظهرا من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى في الإيجاد. فكان الله مأمورون في حقه بالعبادة، والله غني عن أن يأمرنا بالإحسان إليه، والأم والأب لا يعبدا من دون الله فيحسن إليهما. فإذا الأب والأم مأمورون نحن بأن نحسن إليهما وأن نعبد الرب سبحانه وتعالى. كذلك فإن الأب الرب يعطي بعد أن خلق ويمد ويرزق، يمد ويرزق سبحانه وتعالى، والأب والأم يقومان على شؤونك سنوات عديدة. ربما أصبح في زمن الناس اليوم اختلف عن السابقين، كان في السابق حينما يصل إلى سن البلوغ ولكل وجهات هو موليها، يستطيع هو أن يقوم على نفسه، أما الآن بتخلص الجامعة ويدخل الجيش بتصرف عليه، بعد كده بيتوظف بتصرف عليه، بيتجوز تقف جنبه لغاية ما تجوزه وتوقفه على رجليه، مش كده يعني أصبحت المسألة مسؤول عن الابن مسؤولية مختلفة عن العهود السابقة. كانت العهود السابقة بمجرد ما يصل إلى سن البلوغ فلما بلغ معه السعي تقول له والله اتكل على الله شوف لك شغلانة، الآن لا الأمر مش كده خالص، بعد ما خلص الكلية يقول لك الواد قاعد بقى 9 سنين مش لاقي له شغل، 9 سنين يا عم راجل عنده 30 سنة وممكن يكون بيبحث عن عروسة أو مخطوب وكل يوم بيجيبوا له نفقة، على حساب مين يا عم الحاج؟ على حساب أبوه وأمه. يعني وبالوالدين إحسانا، إحسان هذا الإحسان الذي أنت تحسن به. يقول سبحانه وبالوالدين إحسانا، الإحسان في مقابلة الإحسان. إياك أن تظن أنك حينما تحسن لأبيك وأمك أنك تحسن ابتداء، لا، هما اللذان أحسنا إليك ابتداء وأنت تحسن إليهما من باب رد الجميل، ولكن إياك أن تظن أنك متفضل عليهما، لا، مهما عملت مع أبيك وأمك فلن تكون المتفضل، حتى وإن أنفقت عليهما ملء الأرض فهما البادئان، هما اللذان بدأ حينما كنت أنت لم تكن شيئا مذكورا، وحينما كنت شيئا هملا لا قيمة لك على الإطلاق، ما كانا ينتظران منك خيرا وإنما كان رحمة بك وحبا لك وخوفا عليك وانتظارا لمستقبل باهر لك. أما أنت حينما تنفق فأنت تنتظر موتهم، وهما كان ينفقان عليك انتظارا لكبرك ولكي تكون شيئا في دنيا الله رب العالمين. هدف الأب والأم تربيتك حتى تكبر، وانت حينما تنفق عليهما في الكبر يكون الامر تستنتظر موتهما، وربما كنت تتعجل وتدعو ربك من داخلك، ولذلك جاءت الآيات في نهايتها: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. يقول سبحانه: وبالوالدين احسانا، ثم خصص حالة من ضمن الحالات الكثيرة حياة الإنسان مع الوالدين أنت مأمور بالإحسان، لكن هناك حالة أصعب حالة. قال: إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر، إما إن وما، وهي إما التي تفيد الشرطية، إن وما أدغمت فيها، إما يبلغن ما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، جواب الشرط: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عندنا قراءتان هنا، قرأ حمزة والكسائي وخلف: إما يبلغاني، يبلغاني، يبقى أين الفاعل؟ ألف الاثنين. إما يبلغاني، وقرأ باقي العشرة: إما يبلغن، أين الفاعل؟ أحدهما أو كلاهما، واضح؟ لكن في القراءة الأولى: إما يبلغاني، فيبلغان الألف هي الفاعل، أحدهما أو كلاهما بدل على التفصيل، بيفصل الأمر تفصيلا. إما يبلغن عندك الكبر، عندك في مسكنك أنت، لا أتحدث عن الحالة التي يكون الوالدان فيها في بيتهما وأنت تحسن إليهما، لا، بل يتحدث عن حالة من الحالات الدقيقة جدا جدا، وهي أن الأب أو الأم ليس له أو لهما مسكن خاص، بل أنت الذي تغويه عن عندك في بيتك. إما يبلغن عندك الكبر، وصل إلى حد الكبر عندك في بيتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فمن الممكن أن يكون كلاهما، الأب والأم أحياء، فأنت تحب الأم كثيرا ولا تحب أباك، فتقول: من أجل أمي أصبر على أبي، أو العكس، أو أحدهما تقول الأمر المؤنة خفيفة، بعكس لما يكونوا اثنين. إما يبلغان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ماذا تفعل؟ اشمعنى الحالة دي؟ لماذا ذكر الله هذه الحالة؟ لأن هذه الحالة حينما يصلان إلى الكبر تجد أن الأمر يصبح صعبا جدا، ويتحول الأب والأم في السن المتأخرة إلى طفولة الشيخوخة، طفولة في الشيخوخة، فيصبحان أو يصبح أو تصبح لا يطاقان، حالة صعبة جدا. وزد على ذلك لو كانت هناك أمراض، سلمنا الله وإياكم، وزد على ذلك لو كان هناك شلل، أعاذنا الله وإياكم، إذن الأمر يصبح صعبا جدا. ويصبح الكبير في السن في ذلك الزمن، في ذلك السن الطاعنة، يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، كل كبيرة وصغيرة يتدخل فيها ويسأل عن كل شيء، كل شيء يسمع صوتنا دي بيسألك عنه. ومن الممكن أنت أن تصب بضجر ولا تتحمل، وزوجك لا تتحمل، وأنت تريد أن ترضي زوجك، تريد أن ترضي أبنائك، ولكن الأم أو الأب الحالة صعبة. ومن الممكن أن تقدم إليهم شيئا يسكبان على الفراش، يسكب ماء، لبن، أي شيء على الفراش يكيد ترتعش فيراء على الأرض. من الممكن زوجتك تغضب غضبا شديدا وتدخل معها أنت في نقاش، ومن الممكن أن تدخل معها في مشكلة، مشاكل كثيرة من الممكن أن تحدث من جراء وجود الأب أو الأم عندك في البيت. القرآن عالج هذه المشكلة ووضعها أمامك حتى يعرف كل واحد منا موقفه من دينه الحقيقي، موقفك من دينك وعلاقتك بربك سبحانه وتعالى. هذه المرأة وهذا الرجل الأب والأم قدم لك قديما وأنت الآن تتضجر منهم، تتضجر ولا تقبل ما يفعلان ولا تقبل تدخلاتهما في كل كبيرة وصغيرة وأسئلتهما التي لا تنتهي، ولو تركتهما ولو لدقائق قليلة يناديان عليك، عندي عمل، عندي شغل، عندي كذا، عندي كذا، أمر صعب، أمر شاق، ماذا تفعل؟ القرآن يقول لك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف أدنى شيء من الممكن يقوله الإنسان، أف كلمة تضجر اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أف. وقد تكون هذه الكلمة كما يقول سعيد بن جبير وغيره في مقابل شيء رائحته غير طيبة، لأنه في السن هذه من الممكن أن يبول أو يتبرز وتصبح الرائحة شديدة، أو ترى أنت شيئا أو يرجع يقيء، ترى أشياء وأمامك صعب على النفس، ممنوع من أن تقول أوف. فقط امتحان من أصعب الامتحانات، ومع ذلك لو نجحت فيه فإن مأواك الجنة. القرآن تكلم وقال أمامك كلام وأمامك عمل قلبي وأمامك فعل، لابد مش الإيمان والشكر، الإيمان والشكر وأعمال الإيمان قلبية وأقوال باللسان وأفعال بالجوارح، تعالوا نطبق. فلا تقل لهما أف، كلمة أف يعني نخرج عن السياق اللي كنا بنتكلم عنه، وردت في لغة العرب لا فيها لغات متعددة، أئمة العربية ذكروا في كلمة أف كلاما كثيرا جدا، ولكن الراجح أنها مضمومة الهمزة مشددة الفاء، وتعددت القراءات عندنا في حركة الفاء بعد التجديد. فعلى سبيل المثال قرأ نافع وحفص وأبو جعفر أف بكسر الفاء مع التنوين، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب أف بالتجديد مع الفتح، وقرأ بدون تنوين، وقرأ باقي العشرة أف بكسر الفاء، أف بكسر الفاء بدون تنوين. وهي لغات عربية لهذه الكلمة، وهي بمعنى أتضجر فقط، علامة على اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. فلا تقل لهما أف، مجرد كلمة أف التي تدل على رائحة أنت شممتها غير طيبة، لأن هذا سيؤثر. والأب والأم في هذه السن مشكلتهم أنهم عندهم حساسية شديدة جدا جدا جدا. لماذا كانت الحساسية؟ لأن أيديهم كانت العليا بالنسبة لك، الأب كان هو اللي بيصرف عليك وبيعطيك، الآن أصبح أنت الذي تصرف عليه وبتعطيه. الأم كانت هي كل شيء، ملكة البيت، فجأة وجدت نفسها محددة الإقامة على الكنبة أو على كرسي، ثم بعد ذلك تخدم. أنا اللي أخدم، أنا كنت في يوم من الأيام أنا ملكة البيت، في يوم من الأيام أنا اللي كنت بعمل الطعام، أي طعام يقدم لا مش عاجبها، ده أنا كنت في يوم من الأيام بعمل وبعمل وبعمل. يا ستي معلش، هذا ما لا يترك كله لا يترك جله، على قدنا. الموقف بيبقى صعب لان عنده حساسية او عندها حساسية شديدة جدا جدا جدا، فمحتاج منك انك تتعامل معه بفن، لانه ممكن يمرض مرضا نفسيا، بمعنى هو حالته النفسية، مرض النفسي اشد من المرض العضوي. المرض النفسي انه اقعد او محتاج وايده بترتعش وايده السفلى وانت اللي بتعمل، هو اللي كان بيعطي وهو اللي كان قوي، وانت اللي كنت بتحتاج له وهو اللي كان بيشيلك، فجأة هو اللي بيتشال وهو وهو وهو، اصبح الامر صعب جدا جدا جدا. فقال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طبعا كلمة لا تقل لهما اف قال العلماء من باب اولى، يبقى ادنى شيء لو كان هناك ادنى من اف لذكره الله، يبقى من باب اولى ما تشتمش وما تضربش. ما في بعض الناس بيضربوا، عندنا حادثة لسه واحد في مدينة نصر قتل اباه، قتل ابوه، جريمة بكل المقاييس. لا تقل لهما اف. ثم قال ولا تنهرهما. لماذا قال ولا تنهرهما؟ النهر ان تزجرهما، زجر، لانه كان بيفعل فيك هذا وانت صغير، اذا ارتكبت شيئا عملت شيء غلط كان يزجرك من اجل ان يربيك ويؤدبك. تأتي انت لتجلس مكانه لكي تقوم بتربيته وتبدأ تزجره وتشخط، تزجره على تشخط فيه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وتشخط، جريمة في حق ابيك او في حق امك. ولا تنهرهما، لانك بتنهرهما تريد ان تؤدبهما. لا، مضى عهد التأديب، انت الذي كنت تؤدب وانت الان غير مؤدب، لان التعامل مع الاب والام لا يكون هكذا. ولا تنهرهما، يبقى لا تقل لهما اف ولا مولا تنهرهما. حينما يأتيان بشيء كما قلت لك، من الممكن ان يلقي بشيء على السجادة الفخمة عندك، لبن او شيء او طعام او طبيخ او شيء من هذا القبيل، او يتبرز، او تذكر انت ايه، مش حاسس، ما خدت النادي بقى، انت كده بتذكره، لا يجوز. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طب ماذا افعل يا رب؟ وقل لهما قولا كريما. يقول بعض العلماء لقد أصبح في زمن لا يحتاجان فيه لكثير طعام ولا لكثير شراب، مهما كان الأب والأم هيأكله، مش هيأكله مثل ابنك. تلو ابنك قاعد على المائدة ولاك تبتاكله ونفسه مفتوحة تفرح قوي، خلاص هيلعب مع خليفة محمد عليك ليه، بيأكل فرحان. لكن من الممكن لو وجدت أباك أو أمك يأكلان هيخلصوا ميزانية البيت، العملية القبض، وتبدأ الشيطان يتدخل إليك، وزوجتك من الممكن أن توعد إليك بأشياء. اتق الله، مهما كان الأب والأم مش هيأكل قد أبنائك، مهما صرفوا مش هيصير، لا الكسوة هيتكسوا زي زوجتك ولا زي أولادك ولا الطعام. كل اللي هم عاوزينه منك الكلام فقط، كلام، ودي حقيقة. مشكلة السن ده اني محتاج حد يقعد يتكلم معاه. انت ممكن تفضل قاعد معاه طول النهار ما بتتكلمش، قاعد مبول ما تتكلمش معاه خالص، عدم الكلام في حد ذاته يتعبه. هو لا يريد منك الا الكلام، مسامرة، كلام تتكلم معه، تقطع معه وقت، يبقى لو قعدت تتبسط معه في الكلام، كل شيء يسألك عنه، يسأل اسئلة ممكن تكون اسئلة، وممكن يكون عنده شيء من الذاكرة يسألك عن الشيء 10 مرات. ما قلتلك الموضوع ده 20 مرة، في ايه انت؟ دخلنا في الزجر والنهر، شوفوا، عشان نبين ان احنا سيئاتنا كتير قوي. يعني احنا لو جينا نطبق الكلام ده علينا هنجد سيئاتنا بقى كده كتير قوي، وذنوبنا كده كتير قوي، فاكرين نفسنا ان احنا هندخل الجنة من اول الداخلين. فهو يقول هنا وقل لهما قولا كريما، هو ما يحتاجان منك الا الكلام. القضية عنده كلام، محتاج كلام، فحد يتبسط معه. خرجت تقعد مع زوجتك، ما كانش يقعد مع ابن من ابنك، المهم يكون فيه، لانه عايز يقطع الوقت بالنسبة له. لكن يترك هكذا ما حدش يكلمه ويقعد يكلم نفسه، من الممكن انه امور كثيرة جدا تبدأ الذاكرة، ويبدأ يعيد شريط ذكرياته القديمة، فحياته تصعب اكثر مما هي صعب عليه. وقل لهما قولا، ما معنى القول الكريم؟ القول الكريم الرفيع، من كلمة كريم، الرفيع من كل شيء، مقام كريم، رزق كريم، كلام كريم، الرفيع من كل، ارفع شيء واعلى شيء. وقل لهما قولا كريما، يا رب المسألة كلام بس، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كلام بس. قال لك لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض، ما تعليش جناحك وترفعه، تكبرش على أبيك وأمك، لا تظن نفسك ليك خير عليهم. لا، ما عملت لو أسكنتهما في قصر خيرهم عليك، هما اللذان أوجداه بإذن الله سبحانه وبتقدير الله تبارك وتعالى. أنت ليس كل اللي بتعمله شيء من رب الجميل. ولذلك القول الكريم العلماء بيقول لك إيه؟ إنك تقول له أنا برد لك الجميل، كل ما يتكلم معك أنا فيا برد شيء من جمالك يا أبا، برد شيء من جمالك يا أمي، يا أمي جمالك كانت مغطيانا، يا أبي أنت كنت بتفعل فينا وبتفعل، يا أبي أنت نسيت لما كنت تبدأ تذكره بذكريات جميلة لما حصل كذا وكذا وانت شلتني وعملت فيا، ولما كنت بروح المستشفى وكنت بتشيلني، كان زمان بيشيلوا الواحد ويجروا بيه على المستشفيات العامة، ما كانش يعني كان زمان كلام ده من 40 سنة 50 سنة، كان اي حاجة مستشفى عامة ويجروا ويقفوا في طوابير، ما كانتش الامور الاسر المصرية كانت كلها معظمها فقير، كان الناس كلها بتجري وتقف في طابور المستشفى يقطع تذكرة ويعمل وطابور دواء وطابور تذكرة وشغل غير دلوقتي، كل كلمة بدكتور ويارتهم بيعالجوا. كان زمان والله كان في علاج عن كده. ما علينا، المهم ان الاب والام تبدأ تذكروا انت بما كان يحدث قديما، بما كان يحدث قديما، وبخيره عليك وبانك اللي انت بتعمله ده جزء جزء جزء مش هتقدر تكمل جمايله يا ابا او يا امي، وتناديه باسم احب الاسماء والالقاب اليه، انت نسيت ولا ايه؟ وتتبسط معاه وتضحك معاه. ما تعقدوش، لو في مرض من الامراض عصي على العلاج ما تقولوش عصي على العلاج، قول له في امل، دايما اذكر له ان في امل، دايما اذكر له ان في امل، تقفلش باب الامل في وشه، تقفلش باب الامل في وش ابيك او في وجه امك. يقول وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل، كلمة الجناح، هل للذل جناح؟ قال لا، الذل جناح الذل يعني الجناح الذليل، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. جناح الذل يعني الجناح الإيه؟ ها؟ جناحك الذليل، تظهرش العزة. رب العالمين لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين، لم يقل اخفض لهما جناح الايه؟ الذل. لم يؤمر بالذل للمؤمنين، اخفض جناحك فقط، لا تتكبر عليهم ولا وتعامل معهم بلين، لكن الذلة لا تكون الا لمن؟ لابيك. وهي ليست ذلة وضاعة وذلة رعب وخوف وانهزام وانكسار، لا، بذلة لين، وذلك قاله جناح الذل من الرحمة. هناك ذلة، خلي بالكم، هناك ذلة ضعف ضعف ضعف، كما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهناك ذل والعياذ بالله مهانة، وهذا لا يكون للمؤمنين. وهناك ذل عبودية لله وحده لا شريك له، ذل كمال الذل لله، ذل عبودية، الخنوع والخضوع لله وحده. وهناك ذل من الرحمة، كما قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة يعني ايه؟ جناح الذل يعني بسبب الرحمة، بسبب الرحمة التي ترحمهما بها، لأنهما رحماك قبل ذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يبقى أنت رحيم بهما رحمة عظيمة ورحمة شديدة، تجعلك ذليلا لهما ولا تذكر لهما، يعني لا تظهر أمامهم منفوش الجناح. كلمة يعني العلماء بيصوروا الأمر كأن هناك طائر، هناك طائر، الطائر حينما يرتفع في السماء يبسط جناحيه، لكن حينما يأتي بالنسبة لفراخه اللي هي الكتاكيت الصغيرة ماذا يفعل؟ يخفض جناحيه ويحيط أو يحوط فراخه بهذه الأجنحة. فكأن الأب والأم اللذان كان وكان وكان وكان وكان في شبابهما قد أصبح فراخا صغيرا يحتاجان منك إلى أن توطئ أكنافك وأن تأخذهما في جناحيك تخفض لهما أنت جناح يبقى جناح الطائر الذي يحوط به أبناءه رحمة الطائر لأنهما رحماك قبل ذلك. ولذلك يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل طب أنا مهما أرحم هل هأرحمهم رحمك رحمة رب العالمين يبقى هذا ما أملكه أنا. ثم ينتقل إلى أمر أعظم فقل وقل رب ارحمهما يا رب رحمتك أوسع رب ارحمهما كما الكاف تفيد التعليل كما ربيان صغيرة لأنهما لأجل أنهما ربيان صغيرة يبقى من أجل أنهما ربيان صغيرة ارحمهما يا رب. ولذلك كان العلماء يقولون إنه من السنة بل من الامتثال لأمر الله الواجب قل أمر واجب قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة تقول يا رب يا رب ارحمهما متى يقولون كما قال على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نظرا لعظم حقي عليه نصلي عليه في كل صلاة. وكذلك ندعو لآبائنا وأمهاتنا ونقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة في التشهد في كل صلاة بعد أن تنتهي من التشهد قبل التسليم ادعو لوالديك. العلماء تكلموا في هذا الأمر قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أكثر من هذا الدعاء لوالديك لعظيم حقهما عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ولا ينقطع الدعاء بالرحمة في حياة إلى بعد أن يموت لا بل بعد أن يموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث دعوة ولد قال من ولد صالح يدعو له ولد صالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمن الثلاث دعوة ولد صالح ولد صالح يدعو له إذن دعوتك لأبيك وأمك مستمرة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولأنه سبحانه وتعالى يعلم جيدا أن بعض الناس من الممكن أن يفعل ذلك رياء يعني يحسن إلى والديه من باب الرياء أو يكون عنده هدف أن يرث شيئا من ممتلكات الأب والأم الأب والأم عندهم تركة أو رياء أمام الناس يقولون عنه إنه بر بوالديه أو يظهر ذلك وفي باطنه يقول يا رب خذهم ريحني منهم ويدعو عليهم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يعني الأساس أن تكون صالحا والأساس أن تسير على هذا لكن لو بدرت منك بادرة كما قال سعيد بن جبير بدرت منك بادرة ممكن تكون غير قاصد وخرجت منك لفظة بدون قصد عند غضب شديد رب غفور رحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الأوابين من؟ الرجعين الأواب كثير الرجوع إلى الله طالما أخطأ يرجع إلى الله كان للأوابين غفورا. ونكتفي بهذا القدر نكمل في الدرس القادم إن شاء الله إن بقيت بعض النقاط في هذا الدرس نعلق عليها قبل بداية تفسير الآيات الجديدة إن شاء الله تعالى.